إذاعة بريدة تقدم. ما عنده مال زكوي، الزكاة ليست بإيش؟ بواجبة. طيب، الأول يطالب بالوسيلة ولا ما يطالب؟ يطالب. الثاني يطالب بالوسيلة ولا ما يطالب؟ ما يطالب. يمكنكم فهمتوا الآن. ها؟ نعم؟ طيب. ثم انتقل، قلت لك يا أخي ما في سؤال أثناء الشرح. لا أبدا. قال: والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. الشيخ الآن انتقل إلى النوع الثاني من الأحكام الشرعية، وهو الحكم الوضعي، لأن الأحكام الشرعية نوعان: حكم تكليفي اللي مر علينا أمس اللي هو الواجب والمندوب إلى آخره، هذه تسمى أحكام تكليفية لأن المكلف مطالب بها فعلا أو تركا. النوع الثاني يسميه الأصوليون الأحكام الوضعية، والمراد بالأحكام الوضعية العلامات والأمارات التي نصبها الشرع، التي نصبها الشرع علامات للفعل أو الترك، أو علامات للصحة أو الفساد، أو علامات للرخصة والعزيمة. فمثلا الصحة حكم وضعي، حكم وضعي، لأن هذا وصف وضع شارع للأحكام الشرعية كما سيتبين. الفساد حكم وضعي لأنه علامة، ما هو تكليف مثل قال هذا واجب هذا مستحب هذا محرم، هذا يسمى تكليف. لكن كلمة صحيح ما هو تكليف، لكنه علامة على الحكم اللي فعله المكلف، هل هو مقبول، هل هو معتد به شرعا، يقال صحيح. مردود غير معتد به شرعا يقال هذا فاسد. المقصود أن الصحة والفساد هذه من الأحكام الوضعية لأن علامة على إيش؟ أن هذا الفعل معتد به شرعا أو أن سيتضح إن شاء الله. طيب، الشيخ رحمه الله تعريف ولا الفاسد، فلا بد من التعريف. الصحيح في اللغة السليم من المرض، السليم من المرض، مثل ما قال الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. يعني ليه ظلامه دامس، العين الصحيحة والعين العورة واحد، كلهم ما يشوفن بهالظلام. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. أما الصحيح في اصطلاح الأصوليين فهو ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقدا أم معاملة، هذا معنى الصحيح. مثاله: إنسان بعد أذان الظهر أدى صلاة الظهر بشروطها وأركانها وواجباتها، يقول الشرع عن هذه الصلاة إنها صلاة صحيحة، إنها صلاة صحيحة، هذا حكم وضعي. طيب، إيش معنى صلاة صحيحة؟ معناه برئت ذمته وسقط عنه الطلب، وقبل يصلي مطالب بأن يصلي، لكن لما صلى على الصفة التي سمعتم برئت ذمته وسقط عنه الطلب. هذا معنى الصحة في العبادات، إن الذم تبرأ وإن الطلب نعم يسقط وينتهي. وهذا معنى قولنا ما ترتبت آثاره عليه، لأن العبادة يا إخوان أي عبادة له أثر واحد فقط اللي هو براءة الذمة وسقوط الطلب. أي عبادة، صلاة، زكاة، صيام، حج، غسل، أي شيء من العبادات نعم هذا أثره براءة الذمة وسقوط الطلب، هذا العبادة. طيب العقد، العقد مثل النكاح، إنسان تزوج امرأة بشروط النكاح وأركانه، وجد الولي ووجد الإشهاد نعم والأركان والشروط التي يذكر الفقهاء، إذا نقول هذا النكاح صحيح. إيش معنى صحيح؟ تترتب آثاره عليه، لكن في العقود، العقود والمعاملات ما هو الأثر واحد، لا، كل عقد له أثر، كل عقد ومعاملة له أثر. فهل المقصود من النكاح هو المقصود من البيع؟ هل المقصود من البيع هو المقصود من الإجارة؟ هل المقصود من الإجارة هو المقصود من الرهن؟ لا، كل عقد له ثمرة. إذن أثر النكاح أو ثمرة النكاح حل الاستمتاع بالزوجة، حل الاستمتاع بالزوجة. البيع ما أثره، ما ثمرته؟ البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك السلعة. طيب الإجارة ما ثمرتها؟ المستأجر يتملك المنفعة، يعني يبدأ يستفيد من المنفعة، منفعة الإجارة، والمؤجر نعم ينتفع بالأجرة. فاتضح لكم بهذا معنى قولنا في تعريف الصحيح ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه. فالعبادة له أثر، والعقود والمعاملات له إيش؟ له أثر. طيب عبادة مثل الصلاة، أو عقدا مثل النكاح، أو معاملة مثل البيع، هذا معنى الصحيح. طيب النقطة اللي ركز عليها الشيخ، متى يحكم بالصحة؟ يعني متى نقول الصلاة صحيحة، النكاح صحيح، البيع صحيح، متى؟ كما قال والصحيح من العبادات، هذا واحد، والعقود اثنين، والمعاملات ثلاثة، قال ما اجتمعت شروطها وفروضها. يقصد بالفروض الأركان، يقصد بالفروض الأركان. معلوم أن الصلاة لها شروط، وهي ما يسبقها كالطهارة والاستقبال والستر العورة، ولها أركان وهو ما في داخل الصلاة كتكبيرة الإحرام مثلا والركوع والسجود إلى آخر الأركان. طيب هل يكفي وجود الشروط والأركان؟ لا، لابد من أمر آخر، وهو أن تنتفي المفسدات. ويقصد بالمفسدات انتفاء الموانع، انتفاء الموانع، أنه ما يوجد مانع يمنع من الصحة. فمثلا لو إنسان بعد صلاة العصر دخل بيته، صلى بالمسجد العصر وذهب إلى بيته، ولما دخل البيت قال والله أنا على طهارة، أنا بصلي للركعتين، ها كلش ينفع، الصلاة تنفع، أصلي ركعتين. إيش نقول عن الصلاة هذه؟ ها يقول هذه صلاة باطلة. يقول كيف تقولون باطلة؟ أنا الآن على يعني الشروط موجودة والأركان موجودة. يقول صدقت وبالحق نطقت، ولكن في خلل آخر يبدو أنك لم تنتبه له، وهو أنه وجد مانع من الموانع، وهو أنك تصلي نفلا مطلقا في وقت النهي. والنفل المطلق في وقت النهي هذا إيش؟ هذا لا يجوز، بخلاف النفل غير المطلق اللي له سبب كتحية المسجد مثلا هذا وإعادة الجماعة، هذا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم. وعلى هذا نقول أنه لا يحكم بالصحة إلا إذا توفر أو إلا إذا تحقق أمران. الأمر الأول اجتماع الشروط والأركان، والأمر الثاني انتفاء الموانع. ثم قال والباطل والفاسد بالعكس. نعم أي والباطل والفاسد بالعكس. الآن يذكر الشيخ أن الباطل والفاسد ما قلنا في تعريف الصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقدا أم معاملة. أنت بعد قولك ما ترتبت قل ما لا تترتب، وينقلب التعريف الباطل أو التعريف الفاسد. قل ما لا تترتب، ما لا تترتب آثاره عليه. إذن إن ترتبت الآثار هذه صحة، إن لم تترتب الآثار هذا هو إيش؟ هو الفساد. هذا هو الفساد. هذا معنى أن الباطل والفاسد ضد الصحيح. فلو صلى إنسان بدون طهارة صلاته فاسدة. لو صلى مثلا بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام صلاته فاسدة مثلا. لو مثلا صلى نفلا مطلقا كما مر في وقت النهي فصلاته فاسدة. هذا معنى أن الباطل والفاسد بالعكس. إذا متى يحكم بالبطلان والفساد؟ في حالتين. الحالة الأولى أن تتخلف الشروط أو الأركان، والحالة الثانية أن توجد الموانع أو أن يوجد مانع من الموانع. وهكذا مثلا بالنسبة للبيع، لو باع إنسان مثلا ما لا يملك البيع فاسد، أو باع مثلا يوم الجمعة بعد النداء الثاني اللي يكون الخطيب على المنبر، بعد النداء الثاني على وجه لا يباح فالبيع باطل. أو مثلا يتزوج إنسان بدون ولي، يعني يتزوج امرأة وليس لها ولي مثلا، فالنكاح فاسد. هذا معنى الفاسد والباطل. لماذا قال الشيخ والباطل والفاسد بمعنى واحد؟ إشارة إلى أن معناهما بالعكس. وقال بالعكس إشارة إلى أن معناهما عند الجمهور واحد، سواء قلت الصلاة باطلة أو الصلاة فاسدة. نعم فالمعنى عند الجمهور واحد، وإن كان هناك بعض المسائل التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، لا لانخرام القاعدة ولكن لدليل اقتضى هذا، لكن هذا لا يؤثر على القاعدة في الأصل، وهي أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. طيب، ثم انتقل الشيخ إلى مبحث من مباحث الواجب، وهو واجب عيني وواجب كفائي، وإن شئت قل الفرض، لأن الفرض والواجب عند الجمهور بمعنى واحد، وإن شئت قل الفرض نوعان، فرض عين وفرض كفاية. قال الشيخ: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات، بالذات يعني بذاته، يعني من كل مكلف بذاته، ولو قال الشيخ بذاته قد تكون أوضح، فهو فرض عين. إذن فرض العين هو الذي طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، من كل مكلف بعينه، هذا يسمى فرض عين، مثل الصلاة فرض عين. فلا يمكن مثلا الأولاد بالبيت يقولوا الواحد منهم روح صل عنا، احنا نبي نجلس هنا، هذا ما يمكن، لأن الصلاة فرض عين. ها، مثلا صلة الأرحام فرض عين، فلا يمكن أن الأولاد يتفقون على أن واحدا منهم نعم يقوم بزيارة عمهم، يقولون تنوب عنا أنت بزيارة عمنا وننتهي، ما نروح لمحنا أو خالتنا أو خالنا، نقول لا، صلة الأرحام فرض عين لا بد أن يقوم به كل مكلف بعينه. ومثل هذا أيضا بر الوالدين، كل واحد من الأولاد مطلوب بأن يبر أباه وأن يبر بأمه، وهل إذا قام أحد الأولاد بالبر يسقط الإثم عن البقية؟ لا، لا بد، لأن الجميع مطالبون. هذه تسمى عند العلماء فروض الأعيان، وسمي فرض عين لأن الشارع طلبه من كل مكلف بعينه، يعني بنفسه أو بذاته. النوع الثاني فرض الكفاية، فرض الكفاية ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله، ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. إذن في فرض الكفاية الشرع ما يعنيه الفاعل هو زيد ولا عمر، اللي يعنيه أن الفعل يحصل. فمثلا الأذان فرض كفاية، لا بد من الأذان، لكن هل لا بد أن يؤذن زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد؟ ما يهم، المهم يحصل الأذان. القضاء فرض كفاية، لا بد أن ينصب في البلاد أو في المكان في البلدة أو القرية قاضيا يرجع الناس إليه. هل يشترط أن يكون القاضي زيد أو عمر، أو يكون القاضي زيدا أو عمرا؟ ما يشترط، المهم وجود القضاء. إذن فرض الكفاية أن الشارع يطلب حصول الفعل وتحقيق الفعل، لكن لا ينظر إلى الفاعل، الشارع ما يريد تعيين الفاعل ولا يهم تعيين الفاعل، اللي يهمه تعيين الفعل وحصول الفعل، ولهذا سمي فرض كفاية إذا قام به من يكفي. ومعنى من يكفي يعني من يحصل به المقصود، ما هو كل واحد يفعل، لا، اللي يحصل به المقصود سقط الإثم عن الباقين. لكن لو فرضنا أن البلد فيه مثلا 3 طلاب علم وفي واحد جاهل، وجاهل جاهل ودبر الأمور منه ومنه وتولى القضاء، هل يسقط الإثم عن الباقين؟ لا، لأن الذي تولى القضاء ما يحصل به المقصود، واضح؟ ولهذا يقول الشيخ: وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية. هذا فرض الكفاية، القصد مجرد الفعل والإتيان بالفعل، هذا هو المقصود. وقول الشيخ: وتبع ذلك مصلحة الفاعل، تبع ذلك مصلحة الفاعل، هذا فيه إشارة إلى بعض الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية لأن بينهما فروق، لكن لا نريد الدخول في الفروق هذه لضيق الوقت، لكن الشيخ أشار إلى فرق واحد، وهو أن فرض العين المصلحة لمن؟ للفاعل، اللي صلي صلاته له، والذي يبر بوالديه البر له، والذي يصل أرحامه الصلة له. إذن فرض العين المصلحة ترجع إلى من؟ إلى الفاعل. لكن فرض الكفاية المصلحة أولا ترجع إلى المجتمع، فالمؤذن إذا أذن هل هو الذي يستفيده من الأذان، ولا الذي سيستفيد كل من سمع الأذان؟ كل من سمع الأذان. القاضي إذا تولى القضاء هل فائدة القضاء ترجع له، ولا ترجع للمجتمع الذي هو فيه؟ إذن فرض الكفاية المصلحة ترجع لمن؟ للمجتمع. لكن هل الذي قام بفرض الكفاية ما له مصلحة؟ له مصلحة، له مصلحة، لأنه كفى البقية مؤونة الفعل. لكن مصلحته أصيلة ولا تبع للمصلحة العامة؟ تبع للمصلحة العامة. ولهذا تجد الشيخ يقول: وتبع ذلك مصلحة الفاعل، لأنه فرض الكفاية المصلحة ما هي للفاعل ابتداء، كذا يا إخوان، إنما المصلحة ابتداء فرض الكفاية لمن؟ للمجتمع. أما الفاعل صحيح أنه له مصلحة، لكن مصلحته تبع لمصلحة المجتمع، وإنما كان له مصلحة، نعم، لأنه حصل له الأجر لما قام بالفعل على الوجه المطلوب. طيب، قال: إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، هذا أشرت له قبل قليل، وهو أنه لا يكفي في فرض الكفاية مطلق البعض، وإنما يشترط في من يقوم بفرض الكفاية أن يحصل به المقصود، أن يحصل به المقصود. طيب، قال: وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. هذا فيه إشارة إلى أن فرض الكفاية في الأصل أنه واجب على جميع المكلفين، لابد، يعني قبل يذن واحد بالبلد أو بالحي ايش حكم الأذان على أهل الحي؟ يجب عليهم الأذان كلهم، فإذا أذن واحد منهم كفى عن الباقين. إذن هل فرض الكفاية واجب واحد على واحد، ولا اثنين، ولا ثلاثة، ولا أربعة؟ لا، فرض الكفاية واجب على جميع المكلفين. طيب، إذا لم يفعله أحد من المكلفين، مر الوقت ولا أذن أحد من أهل البلد، من الذي يأثم؟ اللي بيته بجنب المسجد، ولا مقابل إلا المسجد؟ لا، الجميع يأثمون. ولهذا الشيخ يقول: وإن لم يفعله، يعني الفرض الكفائي، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. يعني ذكر الشيخ شرطين للإثم. الشرط الأول إيش؟ العلم. والشرط الثاني القدرة. طيب اللي ما يعلم ما عليه إثم. لو إنسان مثلا ما أدري أنه جاء وقت الظهر ولا أذن أحد الظهر، يأثم ولا ما يأثم؟ اللي ما علم ما يأثم لأنه ما علم. طيب لكن إنسان ثاني علم أنه دخل وقت الظهر، ولكنه إنسان مقعد في بيته ما يستطيع يطلع يأذن، يذنه بالبيت؟ لا. واضح؟ هذا نقول أنه علم ولكنه غير قادر. فعلى هذا يشترط في تأثيم المكلفين على ترك الواجب الكفائي يشترط شرطان: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني القدرة. فمن لم يعلم فلا إثم عليه، ومن علم وهو قادر فلا إثم عليه، لكن عليه أن يحث القادر. انتبه، هذا المقعد اللي بالبيت هل هو خلو عن المسؤولية؟ لا، لابد يحث القادر على الأذان، أو يذكر الجيران أو اللي حوله بأنه دخل مثلا وقت الظهر. واضح يا إخوان هذا؟ إذا صار غير العالم ما عليه شيء، لكن غير القادر عليه أن يحث القادر. وبهذا نكون قد قررنا أن الواجب الكفائي واجب على جميع إيش؟ المكلفين. قال: وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. يعني إن فرض الكفاية يتحول أحيانا إلى فرض عين، متى؟ إذا علم الإنسان أن غيره لا يقوم بهذا العمل إما عجزا أو تهاونا. مثلا سقط إنسان في بركة ماء فأشرف على الغرق وعنده رجلان أو ثلاثة أو أربعة، مثلا أربعة ما يعرفون يسبحون، واحد يعرف يسبح، هل نقول الآن إنه فرض كفاية إنقاذ الغريق ولا صار فرض عين؟ صار فرض عين الآن، لأنه ما في واحد ينقذه إلا، ما في سباح ينقذه إلا واحد، والبقية ما يعرفون. إذن هذا السباح اللي يعرف أن البقية لن يقوموا بهذا الفرض الكفائي عجزا ولا لا؟ عجزا، يعرف أنهم ما يسبحون، صدقوا واصدقاء يطلعون دائما يسبحون، يعرف أنه ما يعرف يسبح إلا هو. تضح المثال؟ إذا صار الإنقاذ بالنسبة للشخص هذا صار فرض عين، لأنه عرف أن اللي غير واللي هم الثلاثة البقية أنه ما في واحد منهم يمكن ينقذ هذا الغريق. طيب مثال آخر، إنسان مثلا عنده مريض ذهب به للإسعاف، ما وجد بالإسعاف إلا طبيبا واحدا مناوبا، هل لهذا الطبيب المناوب أن يترك إسعاف المريض ويقول أنتظر بعد ربع ساعة بيجي اثنين من زملائي، واحد بيجي اثنين، هل يصير الآن إسعاف المريض فرض كفاية بالحالة ذي؟ لا، صار الآن فرض عين، لأنه تبين الآن أنه لن يقوم بالإسعاف إلا هذا الطبيب الموجود، ولا قد يموت هذا المريض أو يتأخر أو يتبرر بتأخير الإسعاف، بتأخير إسعافه. واضح؟ البلد مثلا ما فيه إلا واحد يصرح من القضاء، الحكم تولي هذا الشخص إلى القضاء يكون إيش؟ فرض عين. فصار فرض العين، فصار فرض الكفاية يتحول على، يتحول إلى فرض عين في حالتين. الحالة الأولى إذا علم الإنسان أن غيره لا يقوم بهذا الواجب عجزا، أو أنه لا يقوم به إيش؟ تهاونا. ثم انتقل الشيخ إلى قاعدة عظيمة من كبريات قواعد الدين، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. قاعدة المصالح والمفاسد. المصالح جمع مصلحة، والمصلحة ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى المصلحة، ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة. والمفسدة كل ما يضر بالناس في دينهم أو دنياهم، أفراداً أم جماعات، أفراداً أم جماعات. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، لأن الشريعة كلها مصالح، كلها مصالح الشريعة، لأن الشريعة إما درء مفاسد عن المكلفين، وإما جلب مصالح. ولهذا العز بن عبد السلام رحمه الله له كلمة مشهورة يقول: يا إذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصية الله بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يحذرك منه أو جمعا بين الحث والتحذير، أو جمعا بين الحث والتحذير. طيب، هذه القاعدة قاعدة المصالح والمفاسد يدخل تحتها صور، اكتفى الشيخ بصورتين فقال: وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما. هذه الصورة الأولى، إذا تزاحمت مصلحتان. ما معنى تزاحم المصلحتين؟ معنى تزاحم المصلحتين أنه لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، إما أن تفعل هذه المصلحة وإما أن تفعل هذه المصلحة، فالفعل يتجه إلى إيش؟ إلى مصلحة واحدة فقط. فما الحكم إذا تزاحمت مصلحتان؟ يقول: قدم أعلاهما، يعني قدم أعلى المصلحتين منفعة وأعلاهما خيرا، هذا معنى تقديم الأعلى، يعني تقديم الأكثر نفعا. لو إنسان مثلا عليه دين وأراد أن يتصدق، الآن قضاء الدين مصلحة، يعني فيه إبراء الذمة، والصدقة مصلحة، يعني فيها اكتساب الثواب، لكن هل المصلحتان يمكن فعلهما في آن واحد؟ يعني هو مثلا عليه دين مثلا 100 ريال ولكنه تردد هل يسدد أو يتصدق، إن تصدق متصدين، وإن سدد ما تصدق. إذا هل يمكن الجمع بين المصلحتين يسدد الدين بكامله معه ويتصدق؟ هذا ما يمكن. إذن هو الآن بين أمرين، إما أن يتصدق أو يسدد الدين، أي المصلحتين أعلى؟ قضاء الدين، لأن قضاء الدين فيه إبراء الذمة، وإبراء الذمة هذا مطلوب من المكلف. طيب، من الأمثلة مثلا إذا اجتمع نفع قاصر ونفع متعد، فما الذي يقدم؟ إنسان مثلا ضاد عنده الوقت، فإما أنه يصلي النفل اللي اعتاد أنه يصليه، ولا يطلع للدرس يروح للمسجد يدرس الطلاب اللي ينتظرونه، وهو ما يمكن يجمع بينهما. أو مثلا تلاوة قرآن، لو ورد باليوم يقرأ حز معين ما قرأه، فإن جلس أن يقرأه فات الوقت مثلا على الطلاب. أو مثلا لو جلس مثلا يصلي ركعتين ما أمكن أن يزور المريض لأنه ما يعرف الطريق مثلا، أو لو جلس يصلي ركعتين مثلا فات تشيع الجنازة واتباعها، فما الذي يقدم؟ القاعدة ما كانت مصلحته متعدية يقدم على ما كانت مصلحته إيش؟ قاصرة. طيب، من الأدلة على هذه القاعدة حديث ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن نقض الكعبة وبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة الآن ما هي على قواعد إبراهيم، اللي على قواعد إبراهيم الركن اللي فيها الحجر الأسود والركن اليماني، هذا على قواعد إبراهيم لأن هذا هو حد الكعبة. لكن من الجهة الشمالية تلاحظون نهاية الكعبة الركن العراقي والركن الشامي، لا، الكعبة باقي لها بقية داخل الحجر حوالي 6 أذرع أو 7، هذه تابعة للكعبة بوسط الحجر. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن نقض الكعبة وجعل الكعبة لها بابين، باب للدخول وباب للخروج، لأن قريش ما جعلت، والبناء القديم للكعبة، أن الكعبة ما لها باب واحد إلى الآن. إذن بناء الكعبة وهدم الكعبة وبناءها وجعل له باب بابين، هذه مصلحة. لكن في مصلحة ثانية وهي تأليف قلوب قريش، لأنه كما ورد في رواية ابن الزبير: لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، يعني قريش يعني لا زال حدث عهد بكفر، فيخشى أنه إذا هدمت الكعبة وبنيت أنه يحصل أمور لا تحمد عقباها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وازن بين المصلحتين، وضع مصلحة بناء الكعبة بكفة ومصلحة تأليف قلوب قريش بكفة، فرجع عنده تأليف قلوب قريش على مصلحة بناء الكعبة صعفها، فبقيت الكعبة على ما هي عليه. هذا معنى أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما. طيب، الصورة الثانية اللي ذكر الشيخ قال: أو مفسدتان. كيف أو مفسدتان؟ إيش تسمى أو في اللغة العربية؟ حرف عطف. إذا مفسدتان معطوف على قوله مصلحتان، والتقدير أو تزاحمت مفسدتان، لا بد من فعل إحداهما. شف تزاحم مفسدتين أو تزاحم أو تزاحم مفسدتين، معناه أنه لا بد من فعل واحدة، لا بد وحدة لا بد تفعل. قال ارتكب أخفهما مفسدة، ارتكب أخفهما مفسدة. طيب يمكن تركهما معا؟ قالت ما يمكن تركهما معا، لا بد من وقوع مفسدة واحدة. فإذا كان لا بد من وقوع مفسدة واحدة، ينظر إلى الأخف مفسدة والأقل ضرر. المثال مثلا هو طبعا هو الدليل، قصة الأعرابي الذي دخل المسجد وبال. فهم الصحابة رضي الله عنهم بعنايتهم بالمساجد وتنظيفها أن يقعوا به، يعني الصحابة يقومون يطردون يلحقونه خلون يطع من المسجد، ما هو يبول. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال لا تزلموه بوله، يعني لا تقطعوا عليه بوله، أمهلوه يبول حتى ينتهي من البول. فهنا مفسدتان، مفسدة البول بالمسجد وكمال البول بالمسجد، هذه مفسدة ما في إشكال، ومفسدة طرده كونه يقومه يبول ويبي يمشي بالمسجد حتى يطلع وهو يبول، هذه مفسدة أيضا، هذه مفسدة. فأيهما أعظم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ إن كونه يقوم وهو يبول أعظم مفسدة من كونه يكمل البول وهو جالس، لأنه إذا قام وهو يبول أولا قطع البول بعد خروج البول هذا فيه مضرة، لأن البول إذا بدأ يخرج لابد يخرج وينتهي، ما يقطع بالنص يتوقف، هذا فيه مضرة. المضرة الثانية أنه سينجس ثيابه، المضرة الثالثة أنه سينجس أكبر بقعة من المسجد من مكانه لمن يطلع من الباب، كله بينجسه هذا، وهو بالأول لن يتضرر بالبول ولن يتضرر ثيابه، وسيكون البول المكان محدود للمسجد. شفت كيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني المفسدتين، لكن رأى أن ارتكاب الأخف حول اللي يكون يكمل البول هذه أخف. وافق كلام هذا؟ طيب من الأمثلة مثلا غير هذا، محرم أشرف على الهلاك من الجوع، وجد صيد صيدا ووجد ميتة، وجد ميتة، ماذا يأكل؟ الصيد، يأكل الصيد، لأن الصيد تحريمه لاحترامه، يعني من احترام الصيد انه ما يصاد في الحرم هذا الاحرام. اما الميتة فتحريمها لخبثها، تحريمها لخبثها. اذا ايهما اعظم مفسدة، انه ياكل الميتة ولا ياكل الصيد؟ اعظم مفسدة انه ياكل الميتة، واخف مفسدة انه ياكل الصيد. وبعدين في تعليل آخر، التعليل الأول ما هو؟ لأن تحريم الميتة لاحترامها لخبثها، وتحريم الصيد لاحترامه. إذا الصيد يشوف له قمرية المصيدة أو مصيودة يقول وزينة، هذه القمرية ولا مثلا صفارة ولا غيرها من نوع الصيد، لكن الميتة وهو التعليل الثاني أن النفس تتقزز من الميتة، أن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميتة. بعض الناس قد يموت جوعا ولا يأكل الميتة، لكن لا تتقزز نفسه منين؟ من الصيد. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. هذه المسألة يسميها الأصوليون مسألة اختلاط المباح بالمحرم. مسألة اختلاط المباح بالمحرم، وهذه المسألة يا إخوان هي من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة دي من فروع هذه القاعدة. طيب المثال الذي يذكره الأصوليون: لو إنسان له أخت من الرضاعة، ولكن مع طول الزمن وموت المرضعة اشتبهت أخته من الرضاعة في امرأة أجنبية، امرأة أجنبية يعني في أسر، أسرة من الأسر اللي لها عدة فروع عدة عوائل، إسلام مثلا رابع منهم، مثلا رابع منهم، لكن مع طول الزمن نسيت الأخت هذه اللي هي أخت من الرضاعة وصارت تشتبه بقية بنات الأسرة. طبعا بقية بنات هالأسرة الكبيرة دي تحلل من الرضاعة لأنها امرأة أجنبية، لكن الإشكال في أخته، الأسرة هذه تحل له البنت الأجنبية تحل له الزواج بها، لكن المشكل أنه فيه اشتباه أنه أخت من الرضاعة لهذه الأسرة، والأسرة مثلا عندهم يعني بنات، والأسرة مثلا عدة أشخاص منهم زيد له أولاد وبنات ومحمد له أولاد وبنات، حصل الاشتباه الآن، ما يدرى البنت هي بيت زيد اللي أخت من الرضاعة ولا بيت عمر مثلا ولا بيت علي، حصل الاشتباه الآن، فما الحكم؟ يقدم على الزواج على بركة الله؟ يقول إن شاء الله أصل الأسرة ذي أنا عندي ميل إليهم، ها قلبي يحبهم أنا بتزوج، لكن إن شاء الله أن أختي من الرضاعة ما راح تصير هي الزوجة. يقول لها الكلام ذا ما ينفع، ما ينفع. الحالة هذه لا بد من الكف عنهما معا، الأخت اللي أختك من الرضاعة حصل فيها الاشتباه، والأجنبية اللي تحللت لا بد من الاجتماع. أما أختك من الرضاع في اجتنابه لأنها لا تحل لك، وأما الأجنبية فلأنك تجتنبها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه ما يمكن البعد عن مواقعة المحرم إلا باجتناب إيش؟ إلا باجتناب جميع. لو أقدم وتزوج قد يكون في علم الله تعالى إن هالزوجة اللي تزوج هي أخته من الرضاع، ها؟ هي أخته من الرضاع، وهذا حصل، حصل في بعض المجتمعات، حصل عندنا حتى في القصيم، حصل زواج، جاءت امرأة بعد الزواج بأسبوع وقالت أنتم زوجتوا فلان بفلانة أختهم من الرضاعة، أنا مرضعتهم جميع، تقولها المرأة هذه. وهكذا حصل أيضا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة ابن أبي إيهاب. المقصود بهذا أنه لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتناب المباح. هذا معنى قول الشيخ وإذا اشتبه المباح، اللي هي المرأة الأجنبية بالمحرم اللي هي أخته من الرضاعة وجب الكف عنهما. لماذا وجب الكف عنهما؟ أما أخته من الرضاعة فلأنها أخته من الرضاعة يعني للتحريم، وأما الأجنبية فلعلا يقع في المحظور، لعلا يقع في المحظور. ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. شيخ الإسلام بن تيمية استثنى صورة من الصورة اللي معنا هذه اللي هي الأخت من الرضاع، استثنى ما إذا اشتبه المحرم بما لا ينحصر من المباح، بما لا ينحصر من المباح، مثل لو اشتبهت أخته من الرضاع بنساء مثلا أهل سرورة، واحد يقول أنا لي أخت من الرضاع بسرورة لكن ما أدري من بيته، على رأي الشيخ أنه لا يلزم هنا ترك المباح لأمرين: الأمر الأول استنادا إلى القاعدة الأصولية أن العبرة بالغالب لا بالنادر، أن العبرة بالغالب لا بالنادر، وهذا الشخص الذي اشتبهت أخته بنساء هذا البلد نعم يعني من قبيل المؤكد أنه سيتزوج ولن تكون زوجته هي أخته من الرضاع، كان أخته من الرضاع هذا يعتبر من باب إيش؟ النادر، والعبرة ليست بالنادر إنما العبرة بإيش؟ بالغالب. الأمر الثاني إنه لو قيل بالاجتناب، لو قيل لها الشخص خلاص أي امرأة في شرورة لا تحل لك، لازم تشوف لك زوجة بنجران مثلا أو بغيرة، هذا فيه من الحرج والمشقة ما لا يحصل، لأنه قد لا يتمكن أن يذهب هناك ويزوج، ما يتمكن فتحصل الحرج، يمكن يجلس دون زوجة، واضح؟ وعلى هذا إذا اشتبهت أخته من الرضاع بنساء بلدة كبيرة لم تحرم عليه نساء تلك البلدة، أقول لم تحرم عليه نساء تلك البلدة. طيب مثال آخر نحتاجه ولا كان نكتفي مثال واحد لكن سنحتاج المثال: لو اشتبهت شاة ميتة بمذكاة، شاة ميتة بمذكاة، بعض العوام إذا صار عنده شاة أشرفت على الهلاك وعلى الموت قال ذكر يحلى ذكر يحلى، هذا طبعا ما عليه دليل، ما عليه دليل، وإنما تترك تموت حتى أنفها، لكن هذه شاة الآن ميتة جاء ومر السكين عليها وتركه، قلنا عطونا ذبيحة ثانية نذكيه ونصلح وناكله، جيبنا الذبيحة الثانية قلنا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا وذكيناه، سبحان الله حصل روح وجي وكذا حركات، يوم جينا ولا واحد من الاخوان جاره من المكان الثاني من الشمس والظلال ولا والله ما يدرى وين اللي ميته من اللي ذكينا استلطن علينا، ايش يسوي انت حرة ونقول على بركة الله بس احنا بحاجة لحم على القاعدة إيش؟ أننا نجتنب جميع الشاتين، جميع الشاتين الميتة، العلة الموت، والمذكاة العلة الاشتباه. المذكاة العلة هي إيش؟ الاشتباه، ما اشتبهت بالميتة. واضح يا إخوان؟ طيب، ليش الشيخ قال في غير الضرورة؟ قال لك هذا فيه إشارة إلى أن المسألة فيها تفصيل، وهو أن المحرم إذا كان مما يباح للضرورة مثل مسألة الميتة مع الشاة المذكاة، فإنه يجب التحري ويجوز الأكل. يعني مثلا نحن في محمصة ومجاعة، لا بد من الأكل، إن تركنا الشاتين قد يحصل موت من الجوع. إذن المسألة مسألة ضرورة ولا لا؟ مسألة ضرورة. إذا كانت المسألة مسألة ضرورة، الحكم هو الاجتناب ولا التحري؟ التحري. نيجي ونتحرى والناظر ونتعمل، قد تكون الشاة المذكاة بعلامات خفية ما درينا به إلا يوم تعملنا ودققنا. فالمهم نتحرى وناكل، إن أكلنا من المذكاة فالحمد لله، وإن أكلنا من الميتة فالميتة تباح بالضرورة. واضح؟ واضح؟ طيب، أما مسألة الأخت من الرضاع بالأجنبية، فهل المسألة مسألة ضرورة أن يتزوج لابد حد هالبنتين يأخذهم، أو بنات آدم كثير؟ كثير. إذا صار اجتناب، صارت مسألة المباح، اختلاط المباح بالمحرم فيها تفصيل. إن كانت المسألة مسألة ضرورة فلا، يجب التحري والإقدام ولا لا؟ وإذا صارت المسألة ما هي مسألة ضرورة يبقى الاجتناب. واضح يا إخوان؟ يبقى إيش؟ الاجتناب. إذا مسألة الشاة يجوز التحري، ومسألة الأخت ما يجوز التحري، لأن مسألة الشاة مسألة ضرورة ومسألة الأخت ليست مسألة ضرورة. طيب، ثم قال: والأمر يقتضي الفورية. هذه مسألة من مسائل الأمر، وهي: هل الأمر أو صيغة الأمر تقتضي الفورية أو يجوز التراخي؟ ما معنى الفورية؟ الفورية معناها المبادرة بالفعل في أول وقت الإمكان، هذا معنى الفورية، المبادرة بالفعل في أول وقت الإمكان. أما التراخي فمعناه تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. فلو قال مثلا الأب لولده أعطني ماء، مجرد ما قال أعطني ماء قام الولد وأتى بالماء، نقول إن الولد امتثل الأمر على سبيل الفور ولا لا؟ لكن لو فرضنا أن الولد تململ وجلس بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، ما همه والده نسأل الله العافية، معين ما حاسوب ولا غيره، قال يوم قضاء ما يبون يجيب للوالد ماء. هذا ايش يقال؟ انه فعل الامر على سبيل التراخي. طيب، هل الامر على الفور ولا على التراخي؟ صيغه الامر يا اخوان لها 3 صور، اما ان تقترن بما يفيد الفور هذه الألفاظ، مثل لو قال الأب لابنه اذهب إلى السوق الآن واعطي بفاكهة مثلا، هذا أمر إيش؟ للفور، لأن قوله الآن قرين على أن مراد الفور. الصورة الثانية أن يقترن الأمر بما يدل على التراخي، كان يقول الوالد لولده في الصباح إذا كان بعد العصر فاذهب إلى السوق وأتي بفاكهة، هذا الأمر يقال أنه على التراخي لأن في قرينة. هاتان الصورتان ما فيهما بحث، إنما البحث إذا تجرد الأمر عن القرينة. هذه المسألة فيها خلاف، والراجح والله أعلم ما مشى عليه المؤلف أن صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرائن يقول الشيخ تقتضي الفورية، والدليل على أن تقتضي الفورية أنه جاء في القرآن آيات تحث على المسارعة إلى المغفرة والمسابقة إلى الخيرات والمبادرة إلى الطاعات. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، نعم. وفي سورة البقرة فاستبقوا الخيرات، نعم. فمثل هذه الآيات ماذا تفيد؟ تفيد أن من تلقى أوامر الشريعة على سبيل إيش؟ المبادرة والمسارعة، لأن كل أوامر الشريعة كل خير وكل بركة وهي مغفرة أو من أسباب المغفرة. فهذه الآيات نستفيد منها أن الأمر يقتضي إيش؟ الفورية. الدليل الثاني ما جاء في قصة الحديبية لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، نعم، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع والتحلل. قال للصحابة رضي الله عنهم قوموا فانحروا ثم احلقوا، على أساس التحلل لأنهم جاءوا معتمرين صدتهم قريش. يقول الراوي فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر ما لقي من الناس. ماذا نستفيد من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالحلق؟ أنه على الفور ولا على التراخي؟ لا، على الفور. لو أنه على التراخي ما دخل على أم سلمة يشكو لها ما لقي من الناس، يشكو لها أنهم ما قاموا. حتى أنه في رواية طبعا بغير الصحيحين، لأن رواية محمد بن إسحاق قال فدخل على أم سلمة مغضبا غضبان. هل الغضب يناسب التراخي ولا يناسب الفور؟ يناسب الفور. الدليل الثالث اللي يدل على أن الأمر للفور أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وعدل على الطاعة والانقياد، والتأخير له آفات، لم يقتضي تزاحم الواجبات، وقد يعجز المكلف عنها. وعلى هذا فصيغة الأمر على الفور إلا إذا وجد دليل يدل على التراخي فلا بأس. ومن الأدلة على التراخي قول الله تعالى عن قضاء رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قول فعدة من أيام أخر دليل على أن قضاء رمضان ما يلزم يكون في شوال، أو ما يلزم أن يكون في شوال، فعدة من أيام أخرى. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر الصيام إلى شعبان، ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله، صلى الله على نبينا محمد.